بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الكنوز المرية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع وتأليف الشيخ سعد بن شايم الحضيري، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 27، إثبات استواء الله على عرشه استواء يليق بجلاله لا كاستواء المخلوقين. قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس صلى الله عليه وسلم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وفي قوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وفي قوله: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الشرح. يقول الشيخ ابن مانع: قوله في 7 مواضع، وقد بينها ابن عدوان في نظمه لهذه العقيدة فقال: وذكر استواء الله في كلماته على العرش في 7 مواضع فاعددي، ففي سورة الأعراف ثم يونس، وفي الرعد مع طه فللعد أكدي، وفي سورة الفرقان ثم سجدة، كذا في الحديد افهمه فهم مؤيدي. معنى الاستواء: الاستواء هو العلو والارتفاع، فهو سبحانه كما أخبر عن نفسه فوق مخلوقاته مستوى على عرشه. وقد عبر أهل السنة عن ذلك ب4 عبارات ومعناها واحد، وقد ذكرها ابن القيم في النونية حيث قال: فلهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعالي، وهي استقر وقد علا، وكذا لك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن، والأشعري يقول تفسير استوى بحقيقة استولى من البهتان. انتهى. ويقول الشيخ: أهل الشيخ قوله في 7 مواضع كل واحد فيه التصريح باستواء الله على العرش، وهو من أدلة علو الرب وفوقيته. وهذه الآيات 7 على قسمين: 1، منها ما فاعل الاستواء فيها ضمير مستتر يعود على الله سبحانه يعني ربكم. 2، ومنها ما هو اسم مظهر مرفوع وهو في آية الفرقان الرحمن، والسر في ذلك والله أعلم أن العرش أوسع المخلوقات ورحمته وسعت كل شيء، فاستوى بأوسع صفاته على أوسع مخلوقاته. وفسر السلف استوى على العرش ب4 أشياء: بعلى وبارتفع وباستقر وصعد. ولم يجئ في الكتاب والسنة أنه استوى على مخلوق آخر أو على المخلوقات جميعها، بل ما جاء إلا خاصا بالعرش، فدل على إثبات الاستواء على العرش لا كاستواء المخلوقين. وكن ذلك وكيفيته إلى الله. قال مالك رحمه الله: لما أتاه رجل فسأله فقال: استوى كيف استوى؟ فسكت مالك رحمه الله حتى علته الرحضاء أي العرق، فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بإخراجه عنه وقال: أراك رجل سوء يعني مبتدع، أخرجوه عني. وهذا مثله لشيخه ربيعة، وروي عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف أصح. وهذا له بالحرف والمعنى، وهو لجميع أئمة أهل السنة السلف والخلف بالمعنى، كالإمام أحمد والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. شرح قول الإمام مالك: وقوله معلوم أي لفظه، ومعناه من كلام العرب الذي نزل القرآن بلغتهم، وليس المراد بمعرفة لفظه ومعناه أن هذه الأحرف مجتمعة معلومة الاجتماع وأن ترتيبها كذا. والكيف مجهول، علمه وحقيقته موكولة إلى الله لا يعلمه الخلق. ولا يصلون إليه لا شرعا ولا قدرا، بل لا يليق أن تصل قوى البشر أن يحيط المخلوق بكنه الخالق، بل هو سبحانه يعلم ولا يحاط به علما نعلمه بما أعلمنا، وأما إدراكه على ما هو عليه فلا، بل ممنوع التفكر في ذلك وعبث. فمنع كيف في صفات الله كمنع لما في أفعال الله، منع كيف بقوله ليس كمثله شيء، ومنع لما بقوله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قاعدة في جميع الصفات، ونعرف هذا في الذات ونعرفه في الصفات، ونقول معنى الرضا والغضب والمحبة ونحو ذلك معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فإذا عرفت أنه جاء استواؤه تعالى على العرش مطردا في النصوص في القرآن والسنة، ولم يجي استواؤه على غير العرش ولا في موضع واحد، وتفطنت لذلك وتنبهت له، عرفت صحة قول أهل السنة والجماعة في ذلك. هذا دليل واضح لأهل السنة والجماعة في أنه استوى على العرش حقيقة على ما يليق بجلال الله وعظمته. انتهى. ويقول الشيخ ابن باز: الله تعالى موصوف بالاستواء فوق العرش في 7 مواضع في سورة طه وسورة الأعراف وسورة يونس وسورة الرعد وسورة الإسراء وسورة لقمان وسورة تنزيل السجدة وسورة الحديد، كلها ثابتة. معنى الاستواء. ومعنى الاستواء العلو والفوقية، فمعنى استوى عليه أي ارتفع فوق العرش وعلى عليه، هو العالي فوق جميع خلقه، والعرش سقف المخلوقات، والله سبحانه فوق العرش استوى استواء يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى. ولهذا لما سئل الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه وأحد الأئمة الأربعة، قيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فعظم الأمر وعلته الرحضاء يعني العرق من شدة استغراب هذا السؤال، ثم قال: الاستواء معلوم أي أنه العلو والارتفاع، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، ثم أمر بإخراجه. اتفاق الأئمة على قول الإمام مالك. هكذا قال بهذا المعنى سفيان الثوري والأوزعي والإمام أحمد والإمام الشافعي وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة الإسلام. الباب واحد. الاستواء معلوم من جهة المعنى وهو العلو والارتفاع، والكيف مجهول لا يعلم كيف استوى إلا هو سبحانه وتعالى، والإيمان بذلك واجب علينا لأن الله أخبر عن نفسه، والسؤال عن الكيفية بدعة أحدثها المتكلمون من الجهمية والمعتزلة وغيرهم. القول في جميع الصفات: الصفة معلومة والكيفية مجهولة، وهكذا يقال في بقية الصفات: الرحمة معلومة، الرضا معلوم، الغضب معلوم، القدرة معلومة، القدم معلومة، لكن الكيف مجهول، فلا نعلم كيف رحمته ولا كيف غضبه ولا كيف يده ولا كيف قدمه ولا كيف عينه، لا نعلم الكيفيات ولا نخوض فيها، نثبتها ونمضها كما جاءت، نقول إنه سميع بصير وأن له يدين كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وفي الحديث الصحيح أن الله تبارك وتعالى يضع قدمه في النار فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط قط. وبين سبحانه وتعالى أنه يغضب على من عصاه ويرضى عمن أطاعه ويرحم عباده، كل هذا من صفاته جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، فضحكه ورضاه وغضبه وسمعه وبصره وسائر صفاته كلها تليق به، لا يشبه خلقه في شيء من ذلك، على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون آيات الصفات وأحاديث الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، تنزيها معه الإثبات، بخلاف أهل البدع. فأهل البدع قسمان آخران: قسم أثبتوا ومثلوا، وقسم نفوا وعطلوا، وأهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء. فالممثلة كفار والمعطلة كفار، وأهل السنة هم الذين أثبتوا من غير تمثيل

كالإرادة، فإنه ما من معذور يظنه المبتدع إلا ويقع في مثله ونظيره أو شارج مما فر منه أشد ولو قصد التنزيه. انتهى. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقول الشيخ ابن مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره إن سيدكم ومصلح أموركم أيها الناس هو المعبود الذي له العبادة من كل شيء الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وذلك يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. وقال ابن كثير أما قوله تعالى ثم استوى على العرش فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا، ليس هذا الموضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. انتهى. وقال البغوي ثم استوى على العرش، قال الكلبي ومقاتل استقر، وقال أبو عبيدة صعد، وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء. فأما أهل السنة فيقولون الاستواء على العرش صفة لله تعالى بلا كيف، يجب على الرجل الإيمان به ويكر العلم فيه إلى الله عز وجل. وسأل رجل مالك بن أنس عن قوله ثم استوى على العرش كيف استوى، فأطلق رأسه مليا وعلاه الرحضاء، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضالا، فأمر به فأخرج. وروي عن سفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك وغيره من علماء السنة في هذه الآيات التي جاءت في الصفات المتشابهات أمرها كما جاءت بلا كيف. انتهى. وقال في جامع البيان أجمع السلف على أن استواءه على العرش صفة له بلا كيف، نؤمن به ونكل العلم إلى الله تعالى. انتهى. ويقول الشيخ أهل الشيخ قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وتعرف أن الإتيان بثم على بابها، وقد حاول بعض المبتدعة أن لا يجعلها على بابها، فالاستواء أمر زائد على مطلق العلو، ومطلق العلو دل عليه السمع والعقل، والاستواء دل عليه السمع فقط، وهو صفة فعل زائد على مطلق العلو. فإن العلو أقسام ثلاثة، الأول علو الذات على جميع المخلوقات وهو صفة فعل كما تقدم، والثاني علو القدر والشرف، والثالث علو السلطان والقهر والغلبة، وله سبحانه العلو بجميع الوجوه. انتهى. قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يقول الشيخ المبارك قال ابن جرير قوله تعالى ذكره إن ربكم الله الذي له عبادة كل شيء لا تنبغي العبادة إلا له، هو الذي خلق السماوات السبع والأراضين السبع في ستة أيام وانفرد بخلقها بغير شريك ولا ظهير، ثم استوى على عرشه مدبرا للأمور وقاضيا في خلقه ما أحب، لا يضاده في قضائه أحد ولا يتعقب تدبيره متعقب ولا يدخل أموره خلل. وقال ابن كثير يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قيل كهذه الأيام، وقيل كل يوم كألف سنة مما تعدون، ثم استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات وسقفها. انتهى. قوله الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، يقول الشيخ مبارك قال ابن جرير يقول تعالى ذكره الله يا محمد الذي رفع السماوات السبع بغير عمد ترونها، فجعلها للأرض سقفا مسموكا إلى أن قال وأما قوله ثم استوى على العرش فإنه يعني على عليه،